هيا بنا الآن لنشكر من أتوا أثناء التلاوة، القارئ وابن القارئ رحم الله والده الشيخ إسلام سعيد سلامة دمضيط مركز ميد غمر، والقارئ ابن القارئ المدرسة ابن المدرسة الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي رحم الله والده، والآن مع قارئ وابن قارئ رحم الله والده أيضا القارئ الشيخ ثروت أسعد أبو الجدايل صاحب الأداء المتقن والصوت الهايل يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات. أشكر للشيخ محمد لطفي ابن ميت القرشي الذي آثر الجميع أن يقرأ وهو لا لأنه حل والكل عليه ضيوف، وكذلك جميع قراء مركز ميت غمر بنشكرهم، محدش يطلب منا القراءة، مفيش قارئ هيجي من أقصى القليوبية أو الإسماعيلية أو الشرقية يتفرج عليكم أنتم تقرأوا هو ضيف، هذا وجب الضيافة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوره. الآن فضيلة القارئ الشيخ ثروت أسعد أبو الجدايل يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بسم الله ولا والله بقول له خليك حلو زي ابوك. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي صالحا وعمل صالحا وقال إنني من مما تيسر من سورة فصلت ثانية السبع الحواميم تلا علينا بصوت ندي وأداء متقن وسليم فضيلة القارئ الشيخ ثروة أسعد أبو الجدايل، بارك الله لنا في عمره ومد الله لنا في أجله وأداب عليه صوته. مشاركة منه إلى الأخ الكريم السيد عيد رسول وشقيقه المهندس العظيم ياسين في ليلة يقل نظيرها بمحافظة الدقالية بل بالوجه البحري كاملا في تعداد القراء والبلغاء وهذا الكم الهائل من المعزين والمستمعين. فضيلة القارئ الشيخ عبد العالي الجنايني تنازل عن دوره ليكون لاستقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، وفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي تنازل ايضا عن دوره.